أحسن الله إليكم. تقول امرأة حامل في شهرها السادس وتنزل منها قطرات ماء، أخبرتها الطبيبة أنه بول لأن مجرى البول قد يفتح لضغط الجنين على المثانة، فهل تعتبر من أصحاب الأعذار كسلس البول؟ وماذا تفعل لو أرادت؟ إذا كانت لا تتحكم فيه ويخرج في أي وقت لا تدري، فهي من ذوي سلس البول. نعم. وماذا إذا كانت تتحكم فيه، والظاهر أنها لا تتحكم فيه، ولكنه إنما يخرج في وقت تعرفه فتلبث في هذا الوقت ولا تصلي حتى يعني تأمن من خروجه. أما إذا كانت لا تأمن خروجه في أي وقت فهي من ذوي سلس البول. نعم. أحسن الله إليكم. تقول وماذا تفعل لو أرادت أن تصلي الجمعة، هل تتوضأ في بيتها قبل أذان الجمعة أم يجب أن تتوضأ بعد دخول الوقت وجزاكم الله؟ تصلي في بيتها بس ولا تصلي الجمعة. شوف المرأة ليس عليها جمعة.